الله إليكم. يقول: نصيحة للمسلم الذي يعيش في بلد ليس فيه أهل العلم بالسنة. المسلم الذي يعيش في بلد بعيدين عن السنة عليه أن يجتهد في تطبيق السنة وأن يدعو إليها إذا وجد إلى ذلك سبيلا بقدر طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن استطاع أن يدعو أحدا إلى الأخذ بالسنة فعل، وإن خشي أذى في نفسه أو ماله استقام هو على السنة واجتهد في أداء شعائره على السنة ولا شيء عليه، وأنكر بقلبه ما يفعله هؤلاء. نعم.